أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بكر إدريس عبد الله من الرياض. يسأل الأخ بكر ويقول: ما هو حكم حج البنت التي في سن 13؟ هل يجب عليها الهدي حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن من حج البيت العتيق متمتعا أو قارنا وافدا إلى مكة، كبيرا كان أو صغيرا، فإن عليه هدي التمتع أو القران، لا فرق بين بالغ أو مميز أو طفل رضيع. فالهدي يتعلق بالتمتع أو القران لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فالفتاة أم 13 سنة إذا وفدت إلى مكة مع الوافدين متمتعة أو قارنة فعليها الهدي. فإن جاءت محرمة بالحج فقط، لا تريد عمرة، لا تمتعا ولا قرانا، واستمرت في إحرامها إلى أن رمت الجمرة الصبيحة يوم النحر وقصرت من شعرها، فلا هدي عليها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض الناس يعتقد أن الهدي واجب على كل حاج، وحينئذ يتهرب من الحج أو يتهرب من نسك إلى نسك. لعل لكم كلمة يحفظكم الله. لا شك أنه لا يجب، وقد مر شيء من ذلك في حلقات مضت، وإنما يجب الهدي على المتمتع وهو الذي يقدم إلى مكة من خارج مكة قاصدا أداء عمرة وحجة، إما تمتعا وإما قرانا. وأما من حج مفردا أو كان من أهل مكة أو قدم إلى مكة في رمضان واستمر فيها إلى أن حج، فهذا لا هدي عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كان من أهل مكة ليس عليه هدي شيخ صالح؟ من كان مقيما في مكة، مقيما في من رمضان، لأن وجد في مكة قبل خروج شهر رمضان وبقي فيها وغان الحج فحج، فلا هدي عليه، ولا فرق بينك أن يكون من أهل مكة أو من الوافدين ما دام أقام في مكة قبل دخول أشهر الحج واستمر مقيما إلى الحج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن أهليته لمكة أو كونه من أهل مكة ليس بالضرورة أن يكون مقيما إقامة دائمة. العبرة بإقامته في مكة قبل دخول أشهر الحج ثم استمرار إقامته فيها إلى أن يحج. إن كان من أهل مكة فهو من أهل مكة، وإن كان وافدا فله حكم أهل مكة ما دام أقام فيها قبل دخول أشهر الحج واستمر. جزاكم الله خيرا. متى تبدأ أشهر الحج جزاكم الله خيرا شيخ صالح؟ أشهر الحج هي شوال ما شاء الله وذو القعدة، نعم، وعشر ذي الحجة، أو بالأحرى 9 ذي الحجة إلى قبل طلوع الفجر. فمن لم يصل عرفات قبل طلوع الفجر فإنه لم يدرك حج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من اعتمر ونسي أن يقصر ولم يتذكر إلا بعد أسبوع؟ يقصر حال ما يتذكر وليس عليه سوى التقصير. ما شاء الله. ما حكم من حج ولم يذبح وذلك لوعده نفسه للذبح في السنة القادمة، علما بأنه قد فاته صيام 3 أيام قبل يوم النحر وأتت السنة ولم يتوفق أيضا للذبح بالنسبة لعدم وجوده في مكة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للإنسان أن يقول أذبح في العام القادم إذا حج متمتعا أو قارنا، فإن كان واجدا للمال ذبح في أيام الذبح وهي يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، فإذا غربت الشمس من يوم الثالث عشر فقد انتهى وقت الذبح، والذبح إنما هو على المتمتع أو القارن. إن كان هذا السائل لم يذبح وكان مفردا فلا ذبح عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا فعليه الذبح. إن كان أخر الذبح لعدم وجود الشيء فليكتفي بالصيام، يصوم عشرة أيام، وفوات الثلاثة الأيام قبل الحج أو في أيامه لا يبطل أو يلغي الصيام كله. فإذا صام الآن قضى ذلك ما عليه ويستغفر الله من التقصير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع حسن محمد حسن من القاهرة، يقول: أنا شاب متزوج ولي 4 أولاد، ولكني خلال فترة من الزواج وقعت مني أيمان بالطلاق أكثر من 3 مرات، وقلت في المرة الرابعة: أنت علي كظهر أمي، وحينئذ أنا في جهة وهي في جهة أخرى، كيف تنصحوننا وكيف نعود إلى حياتنا الطبيعية؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري ما هي هذه الأيمان، لأن كثيرا من الناس يسمون الطلاق يمين، إذا كان المسؤول عنه طلاقا واقعا بلفظه أو كنايته الدالة عليها قرينة إرادة الطلاق فهذا طلاق. إذا كان في 3 مرات متفرقة فلا تحل للسائل إلا بعد زوج. فإن كانت أيمانا يقول لها: لا تذهبي لكذا، إن ذهبت فأنت طالق فتذهب، أو يأمرها بالذهاب فلا تذهب ويقول لم تذهب فأنت طالق، هذا ليس بطلاق وإنما هو يمين مكفرة. وأما قوله أنها حرام عليه كحرمة أمه فهذا ظهار، لا يحل له إن كان لم يصدر منه الطلاق الذي يبينها عنه، لا يحل له أن يقربها إلا بعد كفارة الظهار قبل أن يتناسك. لكن قبل البحث في ذلك عليه أن يتأكد من أمر الطلاق، هل هي أيمان أيكفي بشأنها الكفارة، أو أنه طلاق فسماه كما يسميه كثير من المصريين وغيرهم يمين الطلاق. فالطلاق طلاق واليمين يمين، الطلاق لا تحله ولا تحله الكفارة، واليمين إنما يترتب عليه على الحالف الكفارة. فينبغي أن يتأكد هذا السائل والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حائل مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم محمد، يقول: ما رأيكم يحفظكم الله في السواك بعد الوضوء وفي أثناء إقامة الصلاة أو بعد الإقامة ولم يتبعه الإنسان بمضمضة، هل هو جائز؟ جزاكم الله خيرا. السواك لا يحتاج إلى مضمضة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك دون أن يستعمل مضمضة، وكان إذا أراد أن يدخل المنزل يستاك، يستاك في منزله، يستاك إذا قام من نومه، يستاك إذا أراد الصلاة، كان كثيرا استعمال السواك صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو الإفادة عن لبس الساعة، أيكون في اليمين أم في الشمال، وكذلك الخاتم؟ الأمر واسع في ذلك ولا حرج على الإنسان. والخاتم إذا كان الإنسان محتاجا للخاتم لبسه، وأما للزينة فالرجل زينته أدبه وعقله وخلقه. النبي ما كان يتزين بالخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما اتخذ خاتما لما قيل له: إن الذين يكتب لهم كتب الدعوة لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم، ما اتخذ الخاتم ابتداء، وإنما اتخذه ليختم به رسائله التي يرسلها للملوك والرؤساء ورؤساء العشائر يدعوهم للإسلام. جزاكم الله خيرا. وأما وضعه في اليمين أو الشمال فلا حرج في ذلك. نعم، والساعة كذلك. والساعة كذلك. جزاكم الله خيرا. يتحرج بعض الناس من لبس الساعة الشيخ صالح ومن لبس العقال بالنسبة لنا أهل منطقة الخليج وأهل الشام، هل لكم من تعليق على هذا يحفظكم الله؟ العقال ما هو إلا عادة من العادات، فالألبسة استعمال الستر واللباس الكامل هذا هو المشروع شرعا، واتخاذ الزينة المناسبة في كل بلد لأداء الصلوات هذا مطلوب شرعا. وأما نوع اللباس بعد استكمال الستر التام فلا حرج على الناس أن يلبسوا ما اعتادوه. كانت العادة في جزيرة العرب لبس العمائم، وفي صدر الإسلام حظ الصحابة على الاعتناء بها، حظ الخليفة الراشد الكريم عمر رضي الله عنه على الاهتمام بالمحافظة على زي حملت هذه الدعوة. وبدأت تتغير العادات شيئا فشيئا، فلبس العقال والأثواب التي تغير شكلها وما يوضع فوق الثوب من جلباب هذه أمور اعتيادية. كل ما كان الإنسان في حالة كمال الملبس في بلد الذي هو فيه كلما كان أولى به دينا. أما ثوب الشهرة الذي من نظر إليه وجده شهرة ينبغي للمسلم أن يحرص على تجنبه. والعقال وإن كان غير قديم الاستعمال لكنه لا يختلف عما يوضع من عصابة على الرأس، لأن العصابة غير العمامة. لا حرج إذا وضع الإنسان عصابة فوق رأسه، سواء كان ذلك هذا العقال الذي يمسك بغطاء الرأس أو غيره، لا شيء في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم لكل خير. ربما هذه ثانية رسالة تسأل عن ذبيحة المرأة شيخ صالح، إذا لم تجد رجلا فذبحت الشاة هل يجوز ذلك؟ لا بأس أن تذبح المرأة الشاة أو الدجاجة أو الطيور التي في المنزل، ولا داعي أن تستدعي من يذبحها إذا كانت تحسن الذبحة. فإذا ذبحت المرأة دواجن البيت من داجن من الماشية أو من داجن من هذه الطيور وأشباهها دجاج وبطن وغير ذلك، الذبح الصحيح وذكرت اسم الله عليه حتى لو كان الرجل موجودا في البيت لا حرج في ذلك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة بالحذاء أجلكم الله؟ وهل يجوز المسح على الشراب أثناء الوضوء وفقكم الله؟ أكرم الناس في قوله وعمله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بنا عليه وقال صلوا بنعالكم خالف اليهود. وفي مرة من المرات خلع عليه في الصلاة، فما كان من أصحابه رضوان الله عليهم إلا أن خلعوه، فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال لا تفعلوا، إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، فإذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فليدلكن عليه بالتراب ولينظر فيهما، فإذا أو خلينا فنحو أزال ما فيهما ولن يرى فيهما أذى فليلبسهما. فلا بأس أن يصلي المرء عليه أو بخفيه الكنادر ولا حرج في ذلك، لكن عليه أن ينظر لتطبيق السنة. إذا أراد الدخول المسجد فليدركهما قبل الدخول ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما ما يستدعي دلكهما. ومن رحمة الله أن الله لم يجعل تطهير النعلين بالغسل، ولو كان ذلك كذلك لا أتعب الناس ذلك ولا أفسدهما الماء، إن الغالب أن النعلين تكونان من جلد، وغسل الجلد بالماء مرة بعد مرة إتلاف له. فكان أن جعل تطهيرهما بدلكهما بالتراب. ومع هذا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد والمسجد مفروش بالفرش ألا يتجه إلى مصلاه لابسا عليه يدوس به مواضع سجود الناس، ولو شئت أن تقفو أثره إلى موقع وقوفه للصلاة لاتبعته بمواطئ قدميه بما فيهما من غبار. ينبغي للإنسان أن يلاحظ ذلك إذا كان يصلي مع قوم يتأذون بلبس النعلين ولم يكن هو قدوة يقتدى به ويتخذ عمله دليلا على السنية. ينبغي أن لا يؤذي مشاعرهم وأن لا يضايقهم بما يكرهون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قلتم شيخ صالح إن الناس رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه فخلعوا نعالهم. هذه الاستجابة لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولأقواله متى ننقلها إلى مجتمع الإسلام اليوم شيخ صالح؟ هذه الاستجابة هي التي جعل الله جل وعلا منها الرجال البادية في جزيرة العرب قادة الدنيا وزعماءها، سل عرش كسرى وطوى ملكه وأخرجوا قيصر من بلاده إلى أقصى ممالكه واستولوا على الأرض بهذه الطواعية التامة والإيمان الصادق وحسن الاقتداء وصدق الاستجابة دون تفكير بمدى تقبل أنفسهم أو عدم تقبلها. إذا جاءهم الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا. والواجب على كل مسلم أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله تسليم المنقاد الراضي بأمر الله وأمر رسوله المتقرب إلى الله بذلك رجاء ثوابه ورجاء دفع الأذى والمصائب عنه، فإن الله هو الذي يدافع عن عباده المتقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من أمل شيخ صالح، هل من أمل في أن يعود ذلكم الأسلوب إلى حياة أمتنا المعاصرة؟ الله أعلم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ومع ذلك يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيامها، وإلا فإن الساعة لا تقوم وفي أرض من يقول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أمة محمد إذا ضربت بالذل لا يرتفع الذل عنها إلا إذا راجعت دينها، لا يمكن أن يرتفع الذل بمعاهدات ولا تحالف ولا عدة إلا إذا كان مع العدة الاستعداد بالإيمان الصحيح، فنرجو أن يحقق الله ذلك. اللهم أمين. كيف تكون مراجعة النفس، كيف تكون مراجعة الدين شيخ صالح؟ مراجعة الدين بالتوبة من المعاصي والإقلاع عنها والرضا بما شرعه الله، الرجوع إليه بأداء فرائض الدين والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وشعور المسلم في أي بلد من بلاد الإسلام بآلام المسلمين في أي بلد، وتصفية العقيدة قبل كل شيء، فإن صفاء العقيدة كثير بإذن الله لتوحيد الصف ولم الشمل ورفع الراية والاستعداد بالقوة. أما إذا كان الناس محاربين لله بأكل الربا مشيعين الفساد والفواحش والمنكرات، الخمور تصنع وتباع علنا والحانات في بلاد في الشوارع ربما كانت بجوار المساجد والنساء يسرن ويتمايلن مظهرات مفاتنهن مغريات من يراهن، وربما باذلات في بعض الأحوال ما يطلب منهن. ففي هذه الحال لا ينتظر للناس عود حميد ولا عز مجيد. فنسأل الله أن يبدل أحوال المسلمين من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، وهو مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حمل الناس على الطاعة، حمل الناس على التوبة، كيف يكون السبيل لذلك شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ لا يكون حمل الناس على الطاعة إلا بواسطة سلطان مطيع لله جل وعلا. السلطان الذي يطيع الله ويخافه ويرجوه ويصدق في ذلك يهيئ الله له أعوان خير، يذكرونه إن نسي ويعينه إذا عزم، ويمتثلون أمره إذا أمر إذا فيه الخير. الناس محتاجون لمن يعينهم على أنفسهم ويدفعهم إلى الخير ويحجزهم عن الشر، ولذلك شرعت العقوبات وعوقب بعض من عوقب في عهد رسول الله. لا شك أن أكمل حياة للبشرية كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك وجدت بعض المخالفات، ولكن مخالفات تعقبها أنواع العلاج الصادق من المعالج الصادق في علاجه. فلعل الله أن يهيئ المسلمين من أمرهم رشدا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى أسئلة هذا مستمع محمد ميم من حائل، فيسأل ويقول: هل البسملة في سورة الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية سرا أم جهرا مع ذكر الدليل؟ يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا كلهم يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يقصدوا علنا. واختلف العلماء هل تصح الصلاة بدون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة. خلاف، الصحيح أنها تصح بدون ذلك، والأولى قراءتها لكن سرا، وإذا قرأت جهرا فلا حرج، فإنها من القرآن بدون شك، هي جزء من آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم، إجماع المسلمين، فلا أثر لقراءتها على الصلاة. وتركها محل خلاف، فالأحوط لكل مصل أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حال قراءته فاتحة الكتاب، لكن لو لم يقرأها أتبطل الصلاة؟ الصحيح لا.